حضرتك دي بديها بقالي 30 سنه بطريقتي اللي هي اللي انا فاكراها انا حكيتها في الكتاب بالبرمجه على طريقه معينه دي بعد كده ذكر شهور هجوم التطور عملتها لكم في المنطقه بتاعت الناس دايما وان شاء الله الموضوع ده هيبقى سهل ركزوا معايا اتفقنا يا جماعه؟ طيب انتوا عارفين اوريدي من الباثولوجي لما انتوا بتاخدوا حاجات الباثولوجي في ايه في الشكل كده وعارفين ان حاجات كتير قوي بنسمع عنها بهدف ان احنا ايه نسهل عليهم فاحنا عارفين ان جوده الايجنت هو ايه؟ ايكونومس بس عارفوكوا بلاش ايكونومس تعرفوا بس ده ولا ايه؟ او بكتيريولوجي انا هيك البيست اول حاجه مجرد من قادر نعرف ان الكوبارما ار يعني احنا عايزين ايه؟ سيريز اوف سايتين واحده منهم هي الكوبارما في حاجات هتاخدوها عن طريق الجيرالي بتخص البوليفيا والناس الصحيحه انا بتكلم على الكوبارما عندنا لارج او مول ريجولر مول ريجولر فايتين ان احنا دايما بنبدا بطريقه ان احنا نتكلم على المورفولوجي بدايتها فالمورفولوجي هنا هنشوفه اكتر في داتا شو عباره عن فايت بيتحقق لها موتيليتي بطريقه مختلفه تماما عن الطرق المعتاده يعني انتوا عارفين في اي اورجانيزم بيبقى الحركه بتتم عن طريق عن طريق فلاجيلا ودايما الفلاجيلا دي موجوده في سيرفيس هنا الوضع ديفرنت هنا الوضع اندو فلاجيلا واندو فلاجيلا دي تحت السيرفيس عمرنا ما سمعنا عن حاجه زي كده ذيز ار تو فيلمنتس واحد من هنا واحد من هنا under the outer surface. They overlap specially in the center. وجود الحكاية دي بتساعد على ايه؟ على الكاركتايز فايل اللي احنا عارفينها اللي هي معروف ان هي فورورد وباكورد وان هي في لونج نيجي لل how to demonstrate احنا عارفين ان الديمونستريشن دايما بيكون عن طريق انك انت بتعملي تريننج او لو عايزه تكون في الموتيليتي بتعملي ايه؟ بتعملي دارك جراوند مايكروسكوبي فالدارك جراوند مايكروسكوبي از ذا واي تو اوبزرف موتيليتي طيب افرضي انك عايزه تعملي تريننج فور بيتر ديمونستريشن حقيقي الدارك جراوند از فيري جود ان تشوفي الحركه لكن في كومنت ساعات موجوده ودي بتساعدك قوي على انك تعملي تنظيم تاني. طيب نعمل ايه بجانب الباك جراوند ممكن نعمل اللي هو تاني which is the best and most specific تاني تكنيك you have ever encountered. دي احلى طريقه للصبغه وبين سبيسيفيك وليها في اي حاجه تبقى سليمه. انا يعني بس بين هدف منه مراجعه كل حاجه. بس قول عارفه اللي هيعرفها ده هياخد جايزه هياخد جايزه في الجايزه. Specific antibodies. لو الحياة دي فعلا في فارما كاليدون، ايه اللي هتشوفوا؟ هتشوفوا هذا هذا فلوريسنت نتيجة الأكشن أنتي بودي رياكشن اللي حصل، هتشكل إن المجموعة دي كلها هتتواجد أن الأنتي بودي رياكشن وإن الفلوريسين لينكت أو ليبلد مع السبيسيفيك أنتي بودي، كل ده هيخليك تشوف إيه تحت الميكروسكوب أبل جرين فلوريسنت هاي تشوف فيري فيري سبيسيفيك، لأن مفيش حاجة تانية غير السبيسيفيك أنتي بودي هتديها، ودي لو قلتيها في أي أورجانيزم في العلم الحديث لا غنى عنه، طالما في سنتيفيك انتي بودي فلوريسين ليبل وطالما في جهاز اسمه ايه؟ فلوريسنت مايكروسكوب او الترا فايلت مايكروسكوب، يبقى دي هي احسن طريقه للديمونستريشن بتاعي الفاينل فاينل. خلينا فاكرين الكلام ده. نبتدي بقى بالطريقه السيستماتيك. دايما احنا الطريقه السيستماتيك بتقول ايه؟ بتقول ان احنا نشوف كل الحاجات اللي تقدر تعرفنا كويس قوي ايه هو الاورجانيزم ده نوع من انواع الايه؟ الانتروداكشن او التعرف. وانت اتعرفتي على الاورجانيزم تقدري تعملي ده دايجنوزز، تقدري تربطي ده بالكلينيكال بيكتشر، كل حاجه. بس برضو انا هتعرف ببعض الاسئله البسيطه. مثلا لو جيت قلت لك ايه هو اليونيك ستراكشر اللي موجود في الاورجانيزم ده بيختلف عن كل حاجه اللي فيها، what is the characteristic structure feature of this organism؟ هتقولي بيقول ايه؟ اندوبلازمية، برافو عليكي. multiple choice يجيب لي كذا حاجه، اكيد طبعا لازم يبقى في distraction كذا حاجه دول، مثلا say nucleus outer surface، ان انا وجود اندوبلازمية في الاثنين تحت السطح ده عمره ما حصل قبل كده، very characteristic of the virus. يبقى ده الصورة اللي بنكتب بيها للمالتي تشويس كويستشن هي فعلا بتخليكي تركزي في حاجات ما كنتيش فاكرة انها ذاتي. الكالتشر بقى، الكالتشر الكاركترز بتاعتنا مفيش خالص، فدي حاجة very important. No culture. It has never been cultured in vitro, even في أي حاجة ولا حتى في tissue culture. طيب أمال أنا أعمل عملية يا السليم ده اساسي عشان انا اعمل تشخيص، مش قادر اعمل كالتشر، يبقى بالتالي هضطر اعمل ايه؟ سيرولوجي. وجود احتياج السيرولوجي يعني معناها انا محتاجه ايه؟ محتاجه ان يبقى عندي سبيسيفيك انتي بودي. طب هعملها ازاي وانا ما عنديش اورجانيزم اساسا عايش؟ يبقى لازم احمي السليم سبيشالايز سنسرز، يبقى متاح ليا كمصدر للانتيجين في السيرولوجي. السليم ده من سنة 1913 في patient with active neurosyphilis اسمه نيكول، طلع باسمه إلى الآن لحد يومنا ده نيكول سليم. نيكول سليم ده لما تم عزله بالشكل ده ابتدينا إن احنا نقول إيه؟ إن قدرنا نقول إن نيكول سليم ده هو الصوت اللي احنا هنعتمد عليه. إحيائه بيتم إزاي؟ by intravesicular injection of adult male rabbit، والموضوع ده بيتم بحيث ان هو يكون weekly package، كل شويه يتم الحقنه وبعدين بالشكل ده يبقى عندي احياء للسن ده في اي لحظه بس من specialized cancer. نيجي بقى للجزء اللي هو هل في sacrifice أو في sacrifice، هل sacrifice ممكن إنها تبقى culture؟ أيوة، أمكانهم ندخل إن هم يعملوا culture لواحد من sacrifice تحت اسم دايما الساينس هم اللي يحتفظوا بالاسم رايتر سبريز. رايتر سبريز برضه حالتين، هنشوف ازاي حالتين. رايتر سبريز عبارة عن ايه؟ عبارة عن sacrificial subspecies of the polymer paladin which could be cultured على medium مكون من serum albumin. مكونات الميديم بس بقولها لكم مش عشان تحفظوها ولا حاجه، امانو اسيد مينرالز اكسترا انيرولين. الفكره في الكلام ده بس ان احنا نستوعب وجود medium very rich ومده الاكسبيشن بتبقى طويله، ولكن ايه اللي حققه لي عمليه دايما؟ لو فاكرين في بعض الاحيان، في كل الاحيان بيبقى في حاجه اسمها جروب انتيجين، وفي حاجه اسمها ايه؟ سبيسيفيك انتيجين. جروب انتيجين هيكون موجود فين؟ هنا اهو. اكيد جروب انتيجين is shared by all preconvalescent subjects. اوكي؟ وجود الجروب انتيجين ده هيتقالوا ابلكيشن مهم قوي في السيرولوجي. خلي بالك الجروب انتيجين زي مثلا ستريبتوكوكال باودر او ستريبتوكوكاي، في حاجه اسمها جروب سي انتيجين اللي هو اللي بنقول عليه كربوهيدرات او لانس جروب، وبعد كده في سبيسيفيك اللي هم ايه الانتايد، الحاجات دي انتوا حتى مش درستوها. يبقى انت اوائل ان في حاجه اسمها جروب انتيجين وفي حاجه اسمها ايه سبيسيفيك انتيجين. سبيسيفيك انتيجين هيجيب لك فين؟ مين اللي هيبقى عنده سبيسيفيك انتيجين بالتاكيد؟ مين؟ اللي هو الفيرلنس اللي احنا عارفينه اللي بيبقى عنده الطالبه اللي هي من السبيسيفيك. اما الرايتنج فين هيبقى عنده جروب انتيجين. جسم الانسان طبعا الاثنين عندهم جروب انتيجين، لكن ده عنده سبيسيفيك وعنده جروب، لكن ده عنده جروب بس. اما تيجي تقولي في بيشنت عنده ديفاينا فاليدنس، يعني ما بنعملش، لكن بنفترض ان في واحد عنده ديفاينا فاليدنس وعنده سبيسيفيك، الانتي بوديز اللي هتدفعها الانتي بوديز للتوابل هتكون ايه؟ هتكون الاثنين، هيبقى فيه انتي بودي سبيسيفيك اجينست ديفاينا فاليدنس، هيبقى فيه كمان ايه؟ هيبقى فيه جروب انتي بودي. هنشوف بقى بسرعه قوي بعد شويه ايه التطبيقات بتاعت الكلام ده. لحد كده احنا بنتكلم عليها بالطرق المعتاده جدا اللي هي السيستماتيك ابروتش اللي احنا بنتعرف بيه على الاورجنزم. طيب بعد كده انتوا دايما متعودين ان احنا نتكلم على ايه في اللحظه اللي بعدين؟ دايما بنتكلم على انتيجينيك ستراكشر كده؟ انتيجينيك ستراكشر هنا مش مدروس كويس، وطبعا تفسير الحكايه دي ايه؟ تفسيرها ان احنا عندنا نو كالتشر. حتى احنا انا مثلا لما بدرسه للماجستيرات بلاقي ان هو مش بنتيشن لانه ما هوش مدروس كويس، فاحنا السنه الثالثه قررنا من زمان، انا قررت ان هو ما يتاخدش ونكتفي بان احنا نعرف what are the antibodies that develop in specific patients. In the serum of specific patients. الانتي بوديز اللي بتتكون هم نوعين، واحد كلنا احنا قلناه اللي هو مين؟ اللي هو الديفانيمال، اللي هو بيشمل مين الديفانيمال انتي بوديز؟ بيشمل ايه؟ نفتح عينين ونطبعها في الحتتين كده، بيشمل جروب انتي بوديز وايه كمان؟ جروب انتي بوديز اند سبيسيفيك انتي بوديز. طيب ايه اللي احنا ممكن نقوله غير كده؟ في حاجه بقى هي دي السيفلس بقى يعني التركيز فيها مهم. بسبب ان السيفلس ده فيه تيشو ديستراكشن، تيشو ديستراكشن ده بيحصل نتيجه الكانسر وكل السيفلس ليجنز اللي تانيه زي السيفلس ستيت والكلام ده. لما بيحصل تيشو بريك داون السيلز دي بتعمل ديجريشن لسيرتن انتيجين which was inside the cell. والانتيجين ده انتريشن من الفيروس اللي عارفينه اللي هو الكارديو ليبيد دي ناس عليه او فاكرينه فشار، هو تايب اوف دايفوكس ليبيد فاوند ان الميتوكوندريا، يعني مش متذكره لكن موجود في نفس داخل الخلايا. عمليه التفكير والتفكير اللي بتعمل الخلايا بتعمل له ليبريشن، لما بيخرج بره يبقى هو ايه؟ behaving as if it's an antigen. الجسم ما كانش متعود على ان الشيء ده موجود بره، متعود على انه انفاكت. كونه يخرج اصبح وجود السبايروكيتا البروتين الجيبانيما البروتين اصبح powerful antigen. الاثنين يتحدوا مع بعض الكارديوليتر، هو اسمه كارديوليتر زي ما قلت لكم، مع الجيبانيما antigen it is a powerful antigen which will stimulate the production of antibodies. اسم الانتيبودي هيكون ايه بقى في الحاله دي يا جماعه؟ هيبقى اسمه ايه؟ كارديو ليتن انتيبودي. جت منين كلمه كارديو ليتن دي؟ تداي فوسفوليتن. جت من انه هو بيتحضر commercially, I can attest, by alcoholic extraction of beef heart, lady heart, the whole of the cow. Namely, this coagulation is widely found or distributed in mammalian colon. وبالتالي تحضيره an alcoholic extraction of beef heart. هنا عايز اقول لكم لما يكون في حاجه كانت جوه الخلايا وخرجت بره وبقت انتيجينيك اقدر اقول عن الانتي بودز اللي خرج اللي احنا كونها الجسم دي اسميها اي نوع من الانتي بودز ممكن اسميها اوتو انتي بودز اوتو انتي بودز لانها حصلت بسبب شيء كان جوه الخليه بتختلف فيبقى هنا ايه الكودني طيب تتوقع انت يظهر يعني انت عندك واحد عنده سيفلس بدا يساعد السكسوال ترانسميشن هو عنده سيفلس بيدخل السايتين تبقي فرع مكاردن وتدخل على الاول بيبقى موجود في القاعده الجينيتاليا وبعدين بعد كده من الريجن الليف نود للبلاد وبعدين بيعود تاني بعد فتره الانكيبيشن نفس المنطقه اللي كان فيها ويبتدي يحصل ايه في الحته دي؟ الشنك. يبقى معنى كده ان في حاجه كده ما تقلش عن انكيبيشن بيريد، خد عندك بقى 2 to 10 weeks possibly يعني. This cancer persists for about 6 weeks, but seems spontaneously. And the patient will pass on to the secondary stage where the MSD is هنتكلم عليه بعد. معنى كده ان الكارديوليبن انتي بودي مستنية ايه عشان تبتدي هي تظهر؟ مستنية تيشو ديستراكشن، مستنية ايه بقى؟ ظهور الشانس. يبقى احنا we expect that these antibodies will only develop after the appearance of the cancer by about اي انتيبودي يظهر بعد قد ايه؟ ده 10 ايام ده حلو قوي 10 ل 14 يوم الحقيقه يعني هم 10 متغيرات اوكي؟ فيبقى احنا we expect ان هو وجوده ان هو يبقى cardiovascular antibody detectable in the serum بعد قد ايه؟ 10 to 14 days زي ما قلت لكم from or after the appearance of the cancer. After the appearance of the cancer. هتلاقي يكون كان التيشو ديستركشن والليبريشن بتاع الكارديوليتد ستاف. كلمة كارديوليتد ده من ايه؟ لأن هو متحضر كوميرشالي من دي فروم دي بارت. فالسهم بتاعي كارديوليتد. أنا في دي الحتة دي مفهومة يا جماعة ولا عايز During the process of tissue destruction, which accompanies most of the stages of syphilis, especially the primary and the secondary stage, where with and the cancer, yes, some tissue destruction with liberation of a certain lipid or diphospholipid called coagulation. This coagulation will only be exposed prior to tissue destruction. وجود البروتين بتاع الكايروسيت الاثنين بيتحدوا ان الليبيد مش باورفل انجن الاثنين بيعملوا جود انجن ريتش ستيميليت ذا برودكشن اوف كارديوليبن انتي بودي في اسم ثاني قديم قوي اسمه ايه الاسم ده لو حد فيكم فاكره اسمه ايه؟ ريالين يعني كارديوليبن انتي بودي الاسم القديم بتاعها هو ريالين معروف قوي احنا بنعمل اكشن كويس قوي بعد حوالي 10 14 يوم من ظهور وعندنا الكوميرشال بريبريشن اللي هنتكلم عنه دلوقتي حالا هو الالكوهوليك اكستراكت اوف دي كارد وهنشوف هنعمل ايه. لما يكون عندك اكستراكت يا دكتوره بتعملي الانجن انتي بادي رياكشن اللي هتعملي بيه ديتكشن بيبقى اسمه ايه؟ ساعتها اكستراكت يعني توتالي سوليبل Loculation or precipitation, برافو عليك. Precipitation ده أو loculation ايه البرنسبل بتاعه؟ بيقول ايه؟ بيقول ان دايما الانجن هو اكستراكت ده يبقى توتالي سوليبل وغير ميه ومش هيخرج من الحالة السوليبل بتاعته دي إلا في حالة واحدة يخرج من السوليبل أو الفيرست كونديشن لما يتقابل مع مين؟ أما يتقابل مع الابروبريت او السبيسيفيك antibodies بتاعته. لما يحصل التاجي في شرط، احنا الكلام ده درسناه قبل كده بس هو مهم مراجعه. ايه هو الشرط؟ الشرط ايه؟ بالضبط optimum concentration. عادة الأوبتيمم ده بيبقى ايه؟ كميات فيها متساوية. فيبقى هو الكالكوليشن ده هو البرنسبل بتاع التست اللي احنا هنقولها دلوقتي. يبقى احنا قلنا ان في كالكوليشن تست. طيب نبتدي بقى نتكلم عن التست نفسها. في واحد منهم اسمه بي دي ار ال، وبي دي ار ال ده اختصار لنيريال ديزيز ريسيرش لاب. اول ناس عملوه في يونايتد ستيتس اوف امريكا وكان طلع واشتهر بيه. هو عبارة عن بلوك سلايد. السؤال يسأل في اي انتجن انتي بودي رياكشن، ايه هو الانتجن؟ ايه هو الانتي بودي اللي انا بدور عليه؟ مدام سرابي، ايه هو الانتجن هنا؟ يعني دايما كده معموله جاهزه للاستبدال. ايه هو الانتجن؟ نقول لا مش عشان هو هيبقى فيه اضافات. هي احنا هنا مش سبيسيفيك ابدا، بس ايش انما عندنا لسه قايلين ايه هو الانتجن؟ كاردوليبن. يبقى اد كاردوليبن. وقلنا نزود عليه حاجتين صغيرين قوي، هم اضافوا له حاجتين صغيرين قوي، وده سؤال من السنه اللي فاتت المانك كنترول. ليبتين اند كوليسترول. ليه احنا قلنا الكلام ده؟ لان الحقيقه دي هتقوم ان يبدو ان دول برضه نتيجه تيشو ديستراكشن very small amount at a sensitizer. معنى كلمه دي ان التست السنسيفيتي بتاعته بتتحسن قوي لما بتيجي الاضافات، لانه بيقرب قوي من الحقيقه، بيقرب قوي من الحقيقه اللي بتحصل في التيشو ديستراكشن. كل دول بنسميهم على بعض ايه؟ complex antigen. اوكي؟ يبقى this is a complex antigen. وهنا عندنا ادي اضافه، احط هنا دروب وعليها دروب ثانيه من ايه بقى يا جماعه؟ اللي هو موجود في ايه؟ في السيره. اما تشوفي العنوان بتاع الحكايه دي هتلاقي ان هو دي دي ار ال دايما مرادف في ذهنك هيت السيره. هيت السيره. هيت يعني عندي 36 كده ممكن. عملوا كده ليه؟ لان زمان كانوا متعودين على الكومبلمنتيشن والحاجات دي، بيعملوا دي كومبلمنتيشن واستمروا على السكه دي. فبقى في تكسيره والاثنين يتحطوا على بعض، ده بيبقى مخصوص سلايم، بطل سلايم مثلا، بطل سلايم عليها دي تكسيره في مالتيفاي، وبعدين تحطي روتيشن. جهاز يقوم بعمليه هز او شيكينج لمده 4 دقائق. السبب في كده ايه؟ ان انت لما تقولي انا في سيتيفيكيشن في بلوكيليشن، بلوكيول دي حداد بسهوله اكتر جدا لما تشغليها بالروتيشن. تديهم يقربوا من بعض، تديهم لبعض، لو سبتيهم لوحدهم مش هيحصل كده. فلازم الشيكنج ده اساسي في سيتيفيكيشن او في بلوكيليشن. اساسي. فيبقى يو ويل كات ابلاي دي بكمبوزيت انجل. السنه اللي فاتت السؤال اللي انا حطيته جه هو ان حطيت كذا كوي ادي كاردوليبن ليبتين كوليسترول هو الصح، وفي مثلا حاجات ثانيه مثلا كاردوليبن معاها رياجين اي لخبطه يعني، ويبقى هنا ايه الكومبوزيت انتيجين او الكومبلكس انتيجين هو ده. كل انتي بودي رياكشن بتسالي نفسك ايه هو الانتيجين ده هو الدي دي ار ال يوزنج تي تكسير. اوكي؟ في بقى تيست ثاني هو الثاني على طول اسمه ايه؟ خلي بالكوا ان التست اللي فات ده معتمد على ان في رياكشن مش واضح للناس لانه مش ملون، هو رياكشن بلوكيول بس تحتاج يعني لو باور اوبجيكتيف، تحتاج ماجنيفاين لانز لان مفيش ادوات. فده ابتدى ان هم يفكروا في حاجه تكون ممكن تتشاف احسن من كده. ففكروا في حاجه اسمها ايه؟ رابيد بلازما رياكشن. رابيد بلازما رياجين. خدتوا بالكم من كلمة بلازما دي يعني؟ ورياجين احنا عارفين مين رياجين ده؟ take the same size, because this is antibiotic, not bad. And then that, better next time if you did, had a disposable examine, plastic coated, because you know the object, whatever in the home, the antigen in the day, or homework complex antigen in the day, no way. ولو انت بديتي بنسلم وعلى فكره هو ده البيت الاوتوري بنسلم من أعتقد الفورس كده. إنما هو إذا تعالج تماماً البيشنت ده يختفي. ولو الحالة دي حالة قديمة أوي أوي بقى بقالها سنين طويلة أوي بيختفي. فيبقى هو بيراقب إيه؟ بيراقب الكيور وبيراقب البروجريشن أوف ذا ديزيز. المرض تمام ولا بيتحسن؟ ديكلاين يختفي. أما السبيسيفيك أنتي بوديز مش هتعمل كده، هتفضل على طول مدى الحياة. فيبقى مين اللي بيراقب؟ يبقى مونيتورز. مونيتورز ايه؟ مونيتورز مونيتور سيلز. ايه يا جماعة؟ الحاجة الثانية اللي هي أو الرابعة هي دي نقطة الباك بوينت شوية، ولكن مفيش حلو حلو كل حاجة. نون سبيسيفيك. نون سبيسيفيك ايه بقى النون سبيسيفيك بوزيتيف دي؟ اللي احنا بنقول عليها ايه؟ فولس بوزيتيف. فولس بوزيتيف مين الحالات اللي هتدي فولس بوزيتيف؟ وعايزاكم تهتموا بالامثله دي، لان برضه وجود النص تشويس فتح التعريف للاختيارات. وانا دلوقتي مش بقولها من سبب مصطلح عندك، هم انا بحفظهم كده 3M ملاريا ميزلز انفكتد مونونيوكليوز. ملاريا ميزلز انفكتد مونونيوكليوز الثلاثة دول بيعملوا ايه؟ فاضل. كذلك ليبروسي ولوبس ريجماتوزس اللي هو خارج الباسكولار ديزيز يعني. حتى يقال انه مع الدراج ادكشن ومع الناس اللي هم اخذوا سيرتن ايونيزيشن بيبني بعراض الفوز مرض. فاحنا ملاريا ميزلز انفكتد مونونيوكليوزس ليبروسي ولوبس ريجماتوزس. اوكي؟ لا مش بتفرق خالص، مفيش باكتيريا تلت. هي الباكتيريا زي الفورفا اللي فيه شويه تشو بتاعها. كل الاحوال دي مصاحب لها ايه؟ ايه اللي طمن بينهم؟ نعم؟ تشو بتاعها بالظبط كده. فهي دي نون سبيسيفيك او فولس بوزيتيف. طبعا ده يستدعي ايه بقى؟ الخطوه الاخيره اللي احنا قلناها قبل كده، it has to be confirmed by one of انتوا يا جماعه دي هي اهم حاجه نبدا نتكلم عنها لحد دلوقتي. كونفيرم باي وان اوف ذا سبيسيفيك. طبعا ان شاء الله لو في باذن الله هيبقى في وقت كل ده هنشوفه من ده هنشوفه. فاضل ايه بقى عشان انك يكتمل الشغل بتاعنا؟ عشان يكتمل الشغل فاضل ايه؟ احنا دورنا على النون سبيسيفيك واهتمينا قوي، دورنا على الكارديوليتر الانتي بوديز مع كل المشاكل اللي طالع منها والمزايا والعيوب. امال ايه تاني اللي هيستخدم فور كونفرميشن؟ نوت فور سكريننج بس كونفرميشن وغايه. مين بقى اللي بيدور على ايه؟ رابع اللي بيدور على ريفاينمنت انتي بوديز، وده قلنا عليه اسمه ايه؟ اسمه سبيسيفيك. اوكي؟ ريفاينمنت انتي بوديز. طيب مين بقى اللي ممكن في عندنا اللوائح اللي هو بيقولوا عليهم F T A absorb test. That stands for fluorescent refinement antibody. Fluorescent refinement antibody absorb. بيوحي ان في تست بتتم قبل ايه؟ الاندايركت امينو فلوريسنس. أول ستيب هي الأبزوربشن ستيب. هنرجع بقى للكلام اللي قلناه في أول المقابلة اللي هو بيقول إيه؟ في جروب أنتي بودي، في جروب أنتيجين، وفي جروب أنتي بودي في البيشن. الجروب أنتيجين الموجود عند مين؟ عند البيكونيما فاليدا العادية بتاعت السيفلس، والبيكونيما فاليدا اللي هي إيه؟ ستاتوفايد اللي قلنا اسمها رايتس برين. يبقى أول حاجة تعملها عشان تو أبزورب الجروب أنتيجين، سوري الجروب أنتي بودي فروم ذا بيشنت سيرم، عشان تو أبزورب الجروب أنتي بودي فروم ذا بيشنت سيرم، مين اللي هيجذبه أو يعملوا نيوتراليزيشن ويمتصه؟ مصدر للجروب أنتيجين، مظبوط؟ يبقى انكيوبيت ديزنتجريتد رايتس سيل اللي احنا قلنا عليه قبل كده بيطلع على السيرم أنتيجين كالتشر بلس same serum, assumed to contain a group antibody, that group antibody. هيحصل ايه بقى لما الاثنين دول يتعرض ده مع ده في الانكيبيتور؟ هيحصل ان البيشنت سيرم ده هيخلو منه الجروب انتي بودي نتيجه امتصاصه عن طريق الجروب انتي بودي اللي في اما ايه بقى ابزورب ده هيتم فيه؟ هيتم فيه؟ هيزود ايه لما انا اتخلص من حاجه دول واخليه في السبيسيفيك هيزود ايه؟ سبيسيفيكي برافو عليك. هيبقى هنا هيبقى عندي الخطوة الثانية بعد الخطوة الأولى سوري الأبزوربشن تاني خطوة هتكون خطوة عارفين أنتوا حاجة اسمها إندايركت إميون سوليشن تكنيك آدي أستاذ بتاعنا الأولاني كان اسمه إيه؟ نيكول تريل كمصدر للإيه؟ للفارما فارما الحقيقي اللي بتعمل لنا إيه؟ بتعمل لنا تكنيك بس بيتحرك الرأس نيكول تريل كيل هول كيل بحاله بلس بيشنت سيرم ده اللي احنا قلنا عليه ان هو ايه ابزورب ونفترض حاله فاضيه انه عنده فعلا انتي بودي اوكي سبيسيفيك انتي بودي ادي سبيسيفيك ديفاينمنت انتي بودي اما يحصل الرياكشن ده هيبقى فيه هذا الشكل هل احنا شايفين حاجة؟ مش شايفين حاجة. انما هو سم. لان انا مفترضة في حالة دي خالص. ايه اللي اقدر اخليه بقى كاندايركت تكنيك مفهوم انه اعمل ايه بعد كده الخطوة الجاية؟ احط عليه ايه؟ بلس الكومبلكس اضيف عليه ايه؟ انتي هيومن انفلوينزين ليبل انتي هيومن اميونو يا جماعة فالبروتين دايما انت شوف الهيموجلوبين ده هو اللي هيعمل لي رياكشن باضطراب ان هو متواجد من الجزء ده هو ده الاكشن بتاعه الهيومن سبيسيفيك انتي بودي الحكاية دي هو ما مالوش دعوة هي ايه هو كل همه ان دي الهيموجلوبين هو انتي بيو اوكي هيحصل ايه لان في هنا بروتين كل الحكاية دي هتتحول للون اللي هي هتشوف منها الشيء اللي بيتحرك اللي الشيء الثابت هو الايه؟ السبايرال سي نفسها. فالتكنيك ده المفروض ان احنا بنشوفه كتير جدا جدا وبنتنوه يعني السيتلس هي وسيله لمراجعه الايه؟ الاضطرابات اللي في الحقيقه. فهو الدرس ده مهم جدا وبنتنوه ان هو ده برضه ابليكابل تو سو ماني اذر انتي بودي. It could be used to detect both antigens and antibodies في الحاجات دي. حد يحب يسأل في حاجة أو يقول إن أنا عملت حاجة في الجزء الصغير ده؟ نعم؟ لا هي يكون دي نموذج منه. إحنا يعني الناس الساينس ما بيستعملوش إن هما يزرعوا عايزين يعملوا إحياء لسنين يشتغلوا فيه. فأخذوا يكون سنين ده من واحد سبيسيفيكيشن واشتغلوا فيه، إنما ما يمنعش إن أي واحد عنده سبيسيفيكيشن عنده أخوه. لا انا فاهم قصدك يعني مش للرايت لا ده سبيسيفيك للكول بس لان احنا بنتكلم دلوقتي على حاجه شلنا من البيشنت ايه؟ شلنا من البيشنت جروب انتي بودي. طبعا بس احنا ما عندناش وسيله ان احنا بيبقى عندنا سبيس مفيش يعني اجيب منين السبيس الحاجه الوحيده اللي ممكن تعملها ديمونستريشن لا ما حاجه لا هو بيقول لك في توتالي كيورد في نظام اليوم يعني يبدا يبقى في كابتن هو سيبلس معقد شويه مليان كلام كتير ومقرف خليك الحاجات اللي انت الصغيره دي اللي احنا بنقولها هتلاقيك ايه ماشيه حلوه بس هو برضه الحقيقه اورجانيزم يعني مش مصر قوي في واحد تاني اسهل من ده بكتير عشان نلحق ان احنا نكمل خليكم معايا بقى لو قطعنا الموضوع كله مش هنعرف نرجع بصوا يا جماعه اللي بعد variables, particle agglutination test. بالتالي لما نتكلم عليه فكروا معايا التست اللي فات ده the most sensitive, the earliest to appear positive. ليه بقى؟ فكروا معايا مين هو earlier عن الكونديشن انتيبادي ديتكتد تست؟ برافو عليك، لان الثاني اللي هو كونديشن انتيبادي بيظهر بعد الشهر ب 14 يوم، ده من بدايه الانتيبيشن بيريد عدى 14 يوم هيبقى بوزيتيف، فيبقى بيست بلاد بوزيتيف. ايه؟ فيري ايرلي سبيسيفيك طبعا ده ويمن سبيسيفيك عن طريق الابسوربشن للجروب انتيبادي، وكمان فيري سنسيتيف معروف هو فيري سنسيتيف التكنيك اللي بتاعي ده بقى جيلاتين بارتيكل. جيلاتين بارتيكل دي كوتد او سنسيتايز باي فراجمنت من سبيسيفيك بيتعمل مرحله، يعني الريفاينال سبيسيفيك انتيجن بتغطي الجيلاتين بارتيكل. البيشنت هير اللي عنده سيفيلس موجود سبيسيفيك انتي بودي موجهه لمين؟ للسيرش ده. لو تتحقق انها موجوده فعلا الانتي بودي البارتيكل دي هيحصل لها ايه؟ زي ويز ايه؟ اجريتيفيت او يقربوا من بعض، ودي برضه تكنيك معروف اللي هو ايه؟ الاجريتيفيشن لاتكس بارتيكل الار بي تيز اي حاجه. فاحنا هنا السي بي تي اي ده اسهل، مش محتاج ايه؟ مش محتاج ايه؟ بالظبط برافو عليك. ولسه مايكروسكوب مش محتاج، لو انت في منطقه ما فيهاش فمعمل مثلا سايب في عياده منديه تناسليه ما فيهاش فالتست ده ظريف جدا كومبلمنتري تست كومباتبل مع اللاب مش وحش حلو. اوكي يا جماعه احنا كده بالطريقه دي ده هو اللاب ديجنوز اللي هنبتدي نتكلم عليه في دروب هذا الكلام. نبتدي بقى في اللاب ديجنوز، وفي الحاله دي انا مضطره ان انا اجيب حد ينتهي بس هو قال لي ممكن بس من قدام الشاشه حد يديني الورع كده يبقى شكل يعني في كفر فوق وواضح حتى في المقطع ان هي موجوده تحت الصف، كل دي نتيجه الاوفرلابنج الكتير، الاوفرلابنج الكتير هو اللي عمل النقط دي في الترانسفيرس سيكشن. بعد كده في عندنا ايه؟ الدايجرام ميكروسكوبي فور ديمونستريشن، تاخدي الاكزيت والاكزيت ده بيكون فريش تحط عليه كفر سليب ادوات كتير، وبعدين تبتدي تشوفي ايه الفايل دي هتكون مش ثابته كده بتعمل ايه؟ فايل باكورد فورورد موفمنت اللي احنا قلنا عليه. بعد كده في الدايركت فلوريسنت اند بودي سكيننج فور ولاء الكوبرفوق. طبعا الرسم تنمي عن الكلام ده. وده على فكره لازم تعرفه هو بيبقى 6 لانجل 6 وبعدين بيتحط عليه البروتين ليبر سبيسيفيك اند بودي. ده بيتقال في حاجات كتير. ده ذا بيست واي تو ده ليه هو ذا بيست واي؟ ليه؟ لانه ايه؟ كالتشر مفيش نيكوز زي اللي احنا قلنا فروم ان اكتف يونيسيتيك ستيشن من سنه 1913 دايما يا دكتور هناك هو ويكلي باسج اند يوز عشان لما نيجي نعمل سيرولوجي نرجع للريفرنس تاني تدينا الهول كيلز يكون مهم. Writer strain is a non-pathogenic pneumonia which shares a group antigen with the polymer, the subspecies. The antigenic structure is really مجهود، إنما المجهود هو اللي إحنا قلناه من antigen polymer. The serological test اللي عملناها هنبتدي بقى ندخل فيها بصور، الصور دي هتبقى ظريفة. الكارديوليزن انتيبادي تيست طبعا هي في البدايه متكلمين على مش عارفه من الاول متكلمين على ايه هو الانتيجين احنا قلنا الفايروس اكستراكت اوف ديس بارت اللي هو الكارديوليزن، وقلنا ان هو بريبيرد فروم مامل لان وايد ديفيدنت the value phospholipid is widely distributed in mammalian tissue, where a fibrinogen antibody can only appear after the cancer by 10 to 14 days. And by the adding a BDRF and an order. هو ادي بلاس سلايد وادي روتيتنج ماشين وادي ان احنا نعرف انه بيبقى اكزامن مايكروسكوبيكلي ادي الكومبوزيت او كومبلكس انتيجين كارديوليتن والسنتيكارديوم ديستن وكوليسترول فهي دي احسن في الشرح ان الواحد يقول وبعدين بس لو في وقت وبعدين بعد كده الراكتس فارما يشيل برضه هنشوف ازاي ان هو انتيتد بيشنت سيرم او بلازما والاستبداد بعد نتيجة الـ IV هتشوفوا ادي الماجنيفايد سامبل الانتيجين والبلازما وبعدين بعد كده روتيتنج لان البلوكيشن لازم روتيشن وشوف ايه بقى زي في الاخر ده مفيوز باللود بالاكويد او الماتش ده بيخليها سهله جدا. هنا بقى فوائد التكنيك ومساوئها اللي هي point to be considered when we interpret screening test may be negative in primary, early primary syphilis. Quantitatively, it can be used to monitor progression of the disease and if it has become cured, therapy can be ولا لا. طب ازاي يعني الحكاية؟ فكرتوا ازاي نتحول التست ده لquantitative test؟ ازاي؟ برافو عليك. بتعملي dilution للpatient serum وبتشوفي الرياكشن بيحصل عند اي dilution. التايتر ده او التيتر ما هو الا ايه؟ التيتر ده اللي هو the high dilution to show positive population هو الاسلوب بتاعه او هو ده التايتر. لما تشوفي التايتر ده quantity بتقلل بيتبين لك حجم او كميه الانتي بودي اللي موجود. لما تزيد المرض يزيد صح كده؟ لما تقل المرض يقل. لما تروح خالص رغم النفس اوكي؟ او الست مش فوز فاضل اللي بعد بتحصل مع ايه؟ ثلاثة ام واثنين ام ودول هم مهمين لان في كتب كتير تعرضت للموضوع ده هو يو هاف تو بي اورينتد بالكلينيكال فاينل خلاص؟ طبعا ده اللي هو تاني الاستيفانا بالانتي بودي تيست والابروت التيست والانجايز والانتوريزم مفيش رسمه محدش عارفها لو واخده بالي ده من حد مش عاجبني يعني كده highly specific and sensitive, remains positive for many years, cannot be used to monitor effects. طيب يبقى الCPTA اللي احنا قلناه وادي الديفيرنس ستيت وكلمة ماس ماس دي اللي هي لما يبقى في حاجة بهذا الشكل ماس دي يعني بالعربي هي العتبة الجدة الصغيرة اللي على عتبة البيت. لما يبقى في هذا المنظر ده علامة على انه ايه positive انه تحقق الفاشل الاكتيفيشن بتاعه. بعد كده في عندنا الترانسميشن مفهوم. هنا الكلينيكال بيكتشر طبعا كلكم عارفينها ان هم عندنا البرايمري ستيج وعندنا السكندري والتيرشري. في النوت في فتره ان هي يعني البرايمري قلنا after 2 to 10 weeks another 2 to 10 weeks the patient passes through the secondary syphilis. في السكندري syphilis يبقى في ليجنز كتير. انا كواحده ناس بتوع مايكروبيولوجي هيعتمدوا على ايه؟ لازم في ليجنز معينه. شنكر في الاول مكتوب يبقى ديبلي هيطلع لك الاكزت وافويد بليدنج لان الار بي سيز بتغطي على الفايروس. انما في السكندري ستيج في ايه بقى؟ راش مايكرو ساكيولار راش ايفري وير بودي بيبقى فيه كمان ها ميوكس باتشز اللي هي الارسل دي موجودة في الماوس في الأوروفارينكس كوات والكوندايلوما لاتا الفيل مويس باكيوز اللي موجودة في الويت اريا زي الجوين والأسفلة في العقل. دول الحاجات اللي نعرفها الباقي ما يهمنيش. لكن احنا عارفينه اوريدي كله ريكوجنايزد زي بتاع في ديفينيشن ديسكرايب هيباتايتس. يبقى احنا ليتست بقى دي قايلين من 31 لما قلنا كده قالوا لا ده كتير قوي فاحنا قلنا ايه حتى 15 مش مهم هم مش عارفين الحقيقه يعني. انما ليه في دي اللي هي كامل مفيش اي اعراض ويبدو كانه خف لكن هو لا زال عنده الانتي بوديز عاليه قوي دليل عليه انه ولا خف ولا حاجه. بعد كده السيرشنج ده بقى which has technically phytoplasts and gamma. Gamma is immunological reaction, but yes, phytoplasts. And who can understand? Subarticles here demonstrate this stage dependent. And on the book, the Mekun and the lesion have a direct demonstration with Hadesis. Dark ground macroscopy, as I have spoken here with Harappa, direct fluorescent antibody staining is the most specific. Umin Kamen, Kutushim Hadim Temp, and I can call them the Hadim Dim Nafas in the direction. Hadim and Lemon, nucleic acid flows and molecular system. فيبقى مفيش دايركت انفكشن. ماشي؟ ايه اللي هيبقى موجود بقى؟ قرض وقد لا اللي هو الايه فاجيليت الانتي بودي. مين اللي مؤكد موجود بالضبط السبيسيفيك في فارما الانتي بودي؟ اكتب يوريسيبتس كاضافه عندنا ان هي مفيش سبيسيفيك هعمله بقى ديمونستريشن ولا حاجه، ولكن حاجه غريبه جدا ان هو موجود الانتي بودي مش بس في السيره ولكن كذلك في السي اس اف، ودي اول مره نتعرض لحاجه زي كده. فالانتي بودي بدل كارد ليفل انتي بودي او تيفانم الانتي بودي ار فاوند ان اذا كنتم خلاص انا كده فاضل ما افتكرش حاجه يعني هو اللي عدوه خلاص. انا بس عايزه اطلب من انتوا اجريمنت اهو مفيش مشكله وتقدروا بقى تحضروا ايه يا اسئله؟ اه مين هو الكريتيك؟ اه ده